أن يخشى على نفسه من الهلكة بسبب عدم وجود ما يغذي به بدنه، وهكذا من الأسباب التي تجيز الفطر في شهر رمضان أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء، فإن المرأة عند حيضها أو نفاسها لا يجوز لها أن تصوم شهر رمضان. فهذه الأعذار التي تبيح للإنسان أن يفطر في شهر رمضان. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل هناك فضل للصيام في مكة المكرمة عن باقي المدن؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصيام لشهر رمضان في جميع بقاع الأرض بلا استثناء، فلم يخصص بقعة لوجوب الصيام في شهر رمضان دون غيرها من مواطن الأرض، ففريضة الصيام واجبة على جميع من في الأرض بلا استثناء. وأما من جهة الفضيلة فهل يفضل الصيام في مكة عن غيره؟ فحيث قد قال بعض العلماء بمثل ذلك، لكن لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الإنسان أن يقول بمضاعفة أجر الصيام في مكة إلا بدليل شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنه قد صح حديث في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أيهم أفضل للمرأة، صلاة التراويح في المسجد أم في البيت؟ صلاة التراويح في المسجد فيها عدد من الفوائد، من اجتماع الناس، ومن سماع قراءة الإمام، ومن كون الإنسان يتابع الصلاة بدون أن يكون هناك ما يشغله، ولكن ظواهر النصوص تدل على أن الأفضل بالنسبة للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وإذا تقرر ذلك فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، إلا أن يكون هناك سبب يجعلها تصلي في المسجد، سواء كان ذلك أنشط لها في أداء العبادة، أو كانت تريد أن تسمع القراءة مجودة، أو كان ذلك أدعى لحضور قلبها ولتدبرها وتأملها لمعاني الآيات القرآنية. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بسؤال آخر عن حكم بخاخ الربو للصائم. بخاخ الربو مما يوسع شعب رئة الصائم ليس من الأمور الممنوعة، وذلك أنه لا يدخل منه شيء للجوف، وإنما يكون رذاذ هذا البخاخ في الفم ولا يصل إلى الحلق، وإنما يتأثر الهواء الذي يمر بهذا الرذاذ، وبالتالي يكون له أثره في توسيع مجاري الهواء في الرئة. ولذا فإن الأظهر أن بخاخ الربو غير مؤثر على صيام الصائمين، إلا إذا كان هناك شيء من البخاخ يدخل في جوف الإنسان بقصد منه واختيار وعمد، لكن الأظهر أنه لا يدخل شيء من هذا البخاخ للجوف، وبالتالي فإنه لا يؤثر على صيام الإنسان. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على القيام والصيام والأعمال الصالحة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لتحصيل التقوى في هذا الشهر الفضيل، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه